والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ما حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا Oh.

جاءتهم رسلنا بالبينات ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء كسبان كان والله عزيز حكيم بينهم أو أعرض